السلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس فقه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين الإمام الواحد ابن عاشر الأندلسي ثم الفاسي رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. وقد انتهينا في المجلسين الماضيين من ترجمة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تبارك وتعالى وذكر أهم ما يتعلق بمذهبه، واليوم سنشرع في أول كتاب الطهارة، وهو من أوائل فقه المرشد المعين، بعد أن انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من توحيد المرشد المعين. جرت عادة العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى على تقسيم الكتب إلى فصول، إلى أبواب، والأبواب إلى فصول. وكذلك جرى عليه ناظمنا رحمه الله تبارك وتعالى فقال كتاب الطهارة، كأن القسمة الفقهية للمرشد المعين كأنه مقسم إلى 5 كتب، ففيه كتاب الطهارة، وكتاب الصلاة، وكتاب الحج، وكتاب الصيام، وكتاب الزكاة. 5 كتب، كل كتاب منها مقسم إلى فصول، إلى فصول تبين أهم ما يحتاج إليه المبتدئ في هذه الأبواب. إذن كتاب الطهارة أي الكتاب المتعلق بالطهارة، والطهارة هي مفتاح الصلاة. ولذلك الحقيقة أن كتاب الطهارة وضع ليدخل منه المرء وليلجأ إلى كتاب الصلاة، لأن المقصود أركان الإسلام 5، بعد أن عرف المسلم عقيدته وعرف ما يتعلق بها وعرف أركان الإسلام والإيمان وعرف نواقض التوحيد، لزمه الآن أن يطبق، إذ الإيمان قول وعمل، والإسلام اعتقاد وتطبيق. ونظرا لأن الناظم رحمه الله تبارك وتعالى لم يتوسع في منظومته هذه، لأنه وضعها للمبتدئين، للعامة، لغير المتخصصين، وضعها لسائر المبتدئين من الرجال والنساء، من الكبار والصغار، ذكر فيها الضروري من علوم الدين الذي يحتاجه المرء ولا يستطيع عنه فكاكا. هذا الضروري بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يبدأ بالصلاة، لأنها أعظم أركان الإسلام، ولأنها أهم ما يأتي بعد الشهادتين، كما سيتبين ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى في كتاب الصلاة. وحيث إن الصلاة لا يمكن الدخول إليها من غير طهارة، لأن الطهارة شرط فيها، فقد قدم بين يدي كتاب الصلاة كتاب الطهارة، فبين فيه أقسام المياه إذ المرء محتاج للوضوء وللتطهر والطهارة منقسمة إلى قسمين طهارة خبث وطهارة حدث فطهارة الخبث هي إزالة النجاسة من الثياب ومن الأرض ومن البدن إزالة النجاسة هي طهارة الخبث إذ لا يجزئ المرأة أن يصلي وعلى بدنه أو ثوبه أو أرضه نجاسة وطهارة حدث والحدث هو المنع المترتب على الأعضاء سواء كان منعا يمنع من سائر العبادات أم من بعضها سواء كان حدثا أكبر أم أصغر فكلا هذين النوعين من الطهارة يحتاجان إلى ماء بصفات ومواصفات معينة ليرتفع حكمهما ليرتفع حكم الحدث أو الخبث وليجزئ الإنسان صلاته ليجزئ الإنسان صلاته وعباداته كلها يعني ولذلك تعين على المرء أن يعلم أقسام المياه ثم تعين عليه بعد ذلك أن يعلم أحكام طهارة الحدث وذلك يكون بالوضوء وتعين عليه بعد ذلك أن يعلم نواقض هذا الوضوء ثم تعين عليه أن يعلم أحكام الحدث الأكبر وبعد هذا كله يصادف المرء أن يفقد الماء فلا يجده وعليه فينبغي أن يعلم ما ينوب عن الماء وهو التيمم فلذلك ذكر الناظم أحكام التيمم وبها ختم كتاب الطهارة ولم يتطرق إلى مسألتين هامتين المسألة الأولى وهي أهم من الثانية وهي أحكام الحيض والنفاس لم يتطرق لهذه المسائل البتة مع أن أي امرأة يهمها أن تعلم أحكام الحيض والنفاس لأنه لا تنفك امرأة عن حيض أو نفاس خاصة الحيض والمسألة الثانية وهي مسألة يعني يمكن أن تتجاوز وهي المسح على الخفين يصادف المرأة أن لا يغسل رجليه فيمسح على خفين لكن الناظم تجاوز عن هاتين المسألتين ولم يذكرهما نظرا لأن منظومته خصصها للمبتدئين ولكن نحن إن شاء الله تبارك وتعالى سنذكر أحكام الحيض لأهميتها وحتى تكون مجالسنا هذه وافية للمبتدئ بجل ما يحتاج إليه أما اليوم فسنذكر أقسام المياه فدرسنا اليوم هو في أقسام المياه شرحا لقول الناظم رحمه الله فصل وتحصل الطهارة بماء من التغير بشيء سليم إذا تغير بنجس طرح أو طاهر لعادة قد صلح إلا إذا لزمه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب سأشرح هذه الأبيات شرحا يجلي معناها ثم سأفصل إن شاء الله تبارك وتعالى في أقسام المياه مع زيادات لم يذكرها الناظم رحمه الله فصل أي أن هذا فصل من كتاب الطهارة المقصود منه هو تبيان أقسام المياه ولذلك قال وتحصل الطهارة بماء. والأفصح أن يقول تحصل الطهارة بماء. يجوز للمرء أن يحذف الهمزة من ذوات الهمزات كالسماء والماء والنساء وسائر هذه الأسماء النسوية. يجوز أن يقول النساء والماء والسماء وما إلى ذلك، إلا أن الأفصح هو الهمز، إلا أن الأفصح هو الهمز. إلا أن الناظم رحمه الله في هذه الأبيات اضطر لأن لا يهمز نظرا لضرورة الشعر، فبين أن الطهارة سواء كانت طهارة حدث أم خبث تحصل وتسقط أحكام الحدث بماء من صفته، من صفته ومن حاله أنه من التغير بشيء سلم، أي أنه لم يحدث فيه أي تغير، سلم من التغير بأي شيء سواء كان طاهرا أم نجسا، سواء غيره أم لم يغيره، لم يتغير بأي شيء من الأشياء، لم تتغير أوصافه الثلاثة وهي طعمه ولونه وريحه بنجاسة أو بطهارة أو بأي شيء، بقي على أصل طهوريته. ثم بين رحمه الله تبارك وتعالى للسامع حالة هذا الماء إذا حدث فيه هذا التغير، فلا يخرج حاله عن ثلاثة أوضاع. الوضع الأول أن يتغير بنجاسة، والوضع الثاني أن يتغير بطهارة، والوضع الثالث لا، وهذه الطهارة إما أن تغيره أو لا تغيره. إذا تغير بنجس أي نجس أي حالة نجسة، وإنما سكن الجيم لضرورة الشعر، إذا تغير بنجس طرح أي أن هذا الماء يطرح ولا يستعمل، وسنأتي على تفصيل هذه النقطة، أو طاهر أي أو إذا تغير بطاهر بشيء طاهر كسائر الأمور التي ليست بنجسة لعادة قد صلح، أي أن هذا الماء يصلح للعادات دون العبادات، يصلح للشراب ويصلح للطهي ويصلح لأن تخلط به أمورا أخرى، ويصلح لغسل الثياب، ويصلح لأي أمر من هذه الأمور، إلا أن هذا الماء الذي يصلح للعادة ولا يصلح للعبادة لأن بعض أوصافه تغيرت أو كلها تغيرت ليس دائما غير صالح للعبادات، فإنه إذا تغير بأمر بشيء طاهر ملازم له في الغالب لا يمكنه الانفكاك عنه، كأن يكون من قراره أو من مجاوره أو مما يتكون منه أو مما يلقى فيه لإصلاحه، ففي هذه الأحوال كلها لا يسلب الماء طهوريته، لا يسلب الماء طهوريته، ولذلك قال إلا إذا لازمه في الغالب، ثم أراد أن يبين نموذجا من هذا الذي يلازم الماء في الغالب، فقال كمغرة، والمغرة هي ذلك التراب الأحمر الذي يسمى في لهجتنا الحمري، الذي يكون في الماء وقد يغير لونه، طين أحمر. فمطلق أي أن هذا الماء الذي تغير بهذه الأمور التي ذكرتها لكم هو أيضا ماء مطلق، كما أن الذائب من الثلج والبرد وما إلى ذلك ماء مطلق تصح به العبادات والعادات. إلا أنه أوقف في هذه النقطة الأخيرة، فإنه عد كل ماء صالح للعادة والعبادة مطلقا وإن كان قد تغير بشيء لم يسلبه الطهورية. وفي هذا نظر ذلك ذهب المحققون من أهل العلم إلى التفريق بين المطلق وبين الطهور غير المطلق، إذن بينهما عموم وخصوص. فكل مطلق ماء طهور، وليس كل طهور مطلقا، واضح يا أخوة؟ وعليه فسنقسم الآن الماء إلى أقسام وسنفصل في كل قسم. الآن سأتكلم عن هذه عن أقسام المياه مفصلا مبينا الأمور بأدلتها بحول الله تبارك وتعالى حتى تستبين لكم وتفهمها جيدا. إذن عندنا الماء، إما أن يكون ماء مطلقا أو ماء مخلوطا. والماء المخلوط إما أن يكون مخلوطا بنجس أو بطاهر، والطاهر إما أن يكون لا مغيرا أو غير مغير، والمغير إما أن يكون بشيء لا ينفك عن الماء ملازم له، أو بأن يكون بشيء غير يعني منفك عن الماء غير ملازم له، فيغير أوصافه ويغير أسلوبه أي أصلا اسم الماء، كأن يكون ماء الورد أو ماء الزهر أو الشاي أو العصير أو ما إلى ذلك. هذا هو التقسيم المنطقي للمياه، هذا هو التقسيم المنطقي للمياه. فأرجو أن تضعوه في أذهانكم ثم نبين الآن أحكامه. هذه الأقسام بهذا الشكل كله، بهذا الشكل، إما أن يكون الماء طاهرا مطهرا وهو طهور، وإما أن يكون طاهرا غير مطهر، وإما أن يكون نجسا. فالماء الطاهر قسمان، الماء الطاهر قسمان على الصحيح من أقوال أهل العلم، مطلق وغير مطلق، أي مطلق ومخلوط. وأصل هذا حديث بئر بضاعة، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وصححه، ورواه أبو داود في سننه، وتكلم عليه وذكر أنه زار بئر بضاعة وأرخى فيها وقاتها وخبرها وسأل عنها. والترمذي وحسن الحديث، والنسائي وابن ماجه والحاكم أبو عبد الله في مستدركه وصحح الحديث، وابن حزم في المحلى وصححه أيضا، ويحيى بن معين صحح الحديث أيضا، ويحيى بن معين من أقران الإمام أحمد. كل هؤلاء أخرجوا الحديث من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. والحيض هي تلك الخرق التي تستعملها النساء اتقاء دم الحيض، والنتن كل ما تستقذره النفوس، ولحوم الكلاب، لحوم الكلاب الميتة. ولا ينصرف الذهن، لا ينصرفن ذهن أحدكم إلى أن يقول كيف الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم يلقون هذه الأمور في الآبار التي هي يعني مياه المسلمين. والجواب كما ذكر شراح الحديث أن الأمر يتعلق ببئر انصبت فيها هذه الأمور بأن جرفها السيل من مكان عال، أو بأن كان في المدينة يهود ومنافقون لعلهم فعلوا ذلك، ولا يتصور أن يكون المسلمون يفعلون هذا. وفقه الحديث أن هذا الماء مع أن هذه النجاسات تسقط فيه، لكنه لاستبحاره وتغيره مع مجريان السيول وما إلى ذلك، ولعله مع كثرته في بعض الأحوال إذا لم تتغير إحدى أوصافه الثلاثة من لون أو طعم أو ريح بهذه النجاسات التي تسقط فيه، فهو ماء باق على أصل طهوريته، فهو ماء باق على أصل طهوريته. فدل هذا الحديث على أن الماء إذا لم يسل باسم الماء وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بأمر وقع فيه إذا لم يكن بنجاسة، دل على أن هذا الماء يصلح للعادة والعبادة. ومن أصناف الماء الطهور الذي يصلح للعادة والعبادة، وهو من الماء المطلق، ماء السماء، ماء الأمطار، وماء الوديان الناتجة عن الأمطار، وماء الأنهار، وماء الثلج والبرد والندى. يقول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ويقول جل شأنه: وينزل من السماء ماء ليطهركم به. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو، حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه: اللهم نقني من الذنوب والخطايا، اللهم نقني من خطاياي بماء الثلج والبرد، بماء الثلج والبرد. فدل على أن ماء الثلج والبرد ماء طهور. إذن هذه أصناف الماء المطلق الذي لم يختلط بشيء. ومن ذلك مياه العيون والآبار أيضا لحديث بئر بضاعة، حديث بئر بضاعة. وأما الماء المخلوط فيمكن أن نصنف منه بعض مياه البرك والغدران جمع غدير، والأودية، البحيرات، وماء البحر وما إلى ذلك. ففي موطأ الإمام مالك رحمه الله ومسند الإمام أحمد والسنن الأربعة من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل له: إنا نركب في البحر، إنا نركب في البحر ونحمل ماء لشفاهنا فتحضر الصلاة، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه. أجابهم عن فتياهم وزادهم عليها فائدة أخرى: الحل ميتته. هو الطهور ماؤه الحل ميتته، مع أنه معلوم أن ماء البحر مالح وقد يكون منتنا حتى يعني برواح وما إلى ذلك. فهذا ما يمكن أن يسمى ماء مخلوطا. الماء المخلوط معاشر الإخوة الأحبة يفصل فيه علماؤنا، يقولون الماء المخلوط إما أن يكون مخلوطا بأمر بشيء لا ينفك عنه غالبا لأنه من قراره أو لأنه من مجاوره أو لأنه مما يتكون فيه أو من الأمور التي لا تكاد تنفك عنه أو من الأمور التي تلقى فيه لإصلاحه، ويشبهون ذلك بالطين الأحمر كالمغرى والطحالب، وهي تلك الخضرة التي تعلو المياه أو تتكون فيها، والأملاح وبعض المواد الكبريتية والزرنيخ وبعض الروائح وإن كانت منتنة، والزغلان وهي بعض الدود الذي يتكون في الماء، تجد بعض المياه بعض الدود يتكون في الماء، وبعض الأمور التي تصب في الماء لتصلحه كالكلور في المسابح، فإنه لولا هذا الكلور لفسد ماء المسبح. وأيضا يدخل في هذا ماء القطران الذي يوضع في بعض الأكواب، وطعم النحاس الذي يكون في بعض القدور، وطعم الصدأ الذي يكون في بعض المواسير والجعاب، كل هذه إذا لم تفحش الراجع من المذهب والمشهور فيه وأرجح أقوال المحققين من العلماء أنها لا تسلب الماء طهوريته، لا تسلب الماء طهوريته. ويحتجون لهذا بما رواه أبو أمامة الباهلي رضي الله تبارك وتعالى عنه من حديث النبي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه. هذا الحديث رواه ابن ماجه ورواه الدارقطني في سننه، وهو حديث ضعيف بجميع طرقه، له طرق كثيرة وروايات عديدة، لكن طرقه كلها ضعيفة. نص على ذلك جمع من الحفاظ كالإمام النووي في المجموع وكالإمام الزيلعي في نصب الراية والبيهقي قبلهما في سنن الكبرى، لكن ذكر الحافظ أبو بكر بن المنذر في كتابه الإجماع أن أئمة الفقه اتفقوا على مضمون هذا الحديث، وكذلك ذكر ابن الملقن رحمه الله والإمام المهدي ابن المرتضى في كتابه البحر الزخار، هؤلاء كلهم قالوا إن العلماء والفقهاء اتفقوا على مضمون هذا الحديث إن الماء لا تسلب طهوريته إلا إذا تغيرت إحدى أوصافه الثلاثة هذه. وعليه فلو أن نجاسة وقعت في ماء كثير فلم تغير إحدى أوصافه الثلاثة فالماء باق على طهوريته، وإذا وقع في الماء مادة طاهرة فلم تغير إحدى أوصافه الثلاثة أو غيرتها ولكنها لم تغيرها تغيرا فاحشا فأيضا لا تسلب طهوريته إذا كانت مما ذكرناه آنفا. هناك آثار عديدة أوردها الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الطهور، ورواها أيضا غيره من أهل الحديث في كتبهم بأسانيدهم تدل على هذا المعنى. فمن ذلك ما أخرجه أبو عبيد وعبد الرزاق في المصنف والبيهقي في السنن عن سفيان بن عيينة عن منبوذ عن أمه أنها كانت تسافر مع ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتمر بالغدير فيه الجعلان. الجعلان نوع من الدود. وفيه وفيه فيه كثير من الأمور. فيسقى لها فتشرب وتتوضأ. فيسقى لها فتشرب وتتوضأ. وعن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما سئل عن الزنبور والخنافس والجعلان تموت في الطعام والشراب، فما حكم الوضوء والشرب منه والأكل من ذلك الطعام؟ فقال لا بأس به. رواه أبو عبيد أيضا في كتابه الطهور. وفي مصنف ابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ من أناء فيه الصفر أي نحاس، وكان ويعني معلوم أن إناء الصفر لا ينفك عن طعم النحاس، وكان ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يسخن له الماء في إناء من صفر أي فيتوضأ به. وفي مسند الإمام أحمد والسنن الأربعة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاس من الأرض تنوب السباع والهوام وما إلى ذلك، فقال إن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، أي أن الغالب على الماء إذا لم يحمل إذا كان قلتين وهي ما يعادل 270 لترا لم يحمل الخبث لا يضره وقوع الخبث فيه. هذا الحديث صححه جمع من العلماء وللشافعية فيه كلام، ما أصحابنا فيحتجون بعمومه ولا يقفون على لفظه. إذن دلت هذه الآثار على أن الماء إذا وقعت فيه الزنابير وهذه الهوام وهي ما لا نفس له سائلة، يعني ليس فيه دم ليست من دواسة الدماء، فهذه لا تنجسه ولا تسلبه طهوريته إلا إذا غيرته جدا، إلا إذا غيرته جدا. ودلت أيضا على أن الماء لا تنسلب طهوريته بالأملاح وما إلى ذلك كماء البحر، ودل حديث بئر مضاعة على نفس المعاني. إذن هذا ما يتعلق بالماء المخلوط بشيء طاهر لا ينفك عنه. وقد تقدم معنا في المجلس الماضي أن مذهب الإمام مالك رحمه الله في الطهارات من أوسع وأحسن المذاهب، حتى إن الإمام الغزالي أبا حامد كان يقول وددت لو أن مذهب الشافعي كان كمذهب مالك في الطهارات، وأخذ هذه الكلمة بعض متأخر المالكية فزعموا أن الإمام الغزالي تحول عن المذهب الشافعي إلى المذهب المالكي، كما ذكر ذلك عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي في نشر البنود وفي شرحها، وهذا غير صحيح، إن الغزالية كان أحد أئمة الشافعية الكبار وأحد أعمدتهم، ولم يتحول قط عن مذهبه، إلا أنه لعله أعجب بمذهب مالك في بعض الأمور، لكن هل أفتى بمذهب الإمام مالك أم لا هي مسألة أخرى. إذا مذهب الإمام مالك يعني من أوسع المذاهب وأيسرها في الطهارات، ودائما يأخذ بعين الاعتبار خوف المشقة على الناس، لذلك تجدون لماذا أفتى الأصحاب بأن المواد الطاهرة التي تغير إحدى أوصاف المياه الثلاثة إذا كانت مما يلازمه لا تسلبه الطهورية، لأن في ذلك مشقة على الناس، لأن في ذلك مشقة على الناس. وذلك قالوا ماء البئر إذا تغير بعود الطرفاء الذي تطوى به البئر لا يضره ذلك، وإذا تغير بالدلو الذي يعني يستقى به أو بالحبل بطعم الحبل أو ما إذا كل هذا لا يضره لا يضره. القسم الثاني من الماء المخلوط هو ما اختلط طبعا يمكن أن يحتج لهذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ هو بعض أزواجه من قصعة فيها أثر العجين، ولا شك أن أثر العجين يعني يغير شيئا من لون الماء، وما ذلك اغتسل صلى الله عليه وسلم من تلك القصعة. أما إذا تغيرت أوصاف الماء بشيء طاهر مما ينفك عن الماء فعندئذ يصلح هذا الماء للعادة دون الإبالة، كأن تضع فيه النعناع فيتحول لونه إلى الصفر إلى اللون الأصفر، وتضع فيه الشاي فيصبح لونه أصفر، أو تضع فيه الزعفران فيحمر لونه، أو تضع فيه الورد فيصبح ماء ورد، أو تضع فيه التمر فيصبح نبيذا يشرب أو ما إلى ذلك، كل هذا يسلبه الطهور يعني التطهير، لكن لا يمنعه من الاستفادة منه في الأمور العادية، شربه وطهي الطعام به وما إلى ذلك لا يمنعه من هذا. وعلى المذهب طبعا بناء عليه لا يجزئ في رفع الحدث، وهل يجزئ في رفع الخبث؟ لا، هو يزيل عين الخبث لكن لا يزيل حكم النجاسة عن الموضع الذي وقع فيه. فمن وقع على ثوبه خبث فغسله بماء من هذا الشكل، كأن يغسله بماء الورد أو بماء الشاي، فإن عين النجاسة تزول لكن حكمها يبقى على المذهب. وإن كان والله أعلم الراجح من أقوال أهل العلم أن النجاسة إذا زالت عينها فقد زال حكمها أيضا، والله أعلم، هذا الذي رجحه جمع من المحققين. إذن كل ماء سلب اسم الماء عنه بأن وقع فيه شيء طاهر غير إحدى أوصافه الثلاثة فلا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث. القسم الثاني ما تغير بنجس، بشيء نجس، كل شيء تغير بشيء نجس، كل ماء تغير بشيء نجس فإنه لا يصلح للعادة ولا للعبادة. نعم يصلح لأن تشربه الدواب، ويصلح لأن تسقى به الزروع، ويصلح لهذه الأمور أن تخلط به يعني أمور ليست من المأكولات ولا من المشروبات، ولا يجوز أن يوضع في المساجد، لا يجوز أن يوضع في المساجد مخافة تنجيسها، مخافة تنجيسها. إذن قوله يصلح، قولهم يصلح للعادات دون العبادات، لا يصلح الماء المختلط بالنجاسة للعادة ولا للعبادة ليس على إطلاقه، بل لا يصلح للعبادة على إطلاقه، لكنه لا يصلح، لكنه قد يصلح للعادة في بعض الصور، قد يصلح للعادة في بعض الصور. هذا ما يتعلق لأقسام المياه على ما ذكره الناظم رحمه الله تبارك وتعالى. وأظن أننا بهذا نكون قد استوفينا شرح هذه الأبيات الثلاثة، ونقرأ ما ذكره الشارح رحمه الله تبارك وتعالى، وإذا كانت هناك فوائد أخرى نبينها، ثم إذا بقي مجال للأسئلة والأجوبة يعني نتركه. كم بقي من الوقت؟ 10 دقيقة. طيب، الآن أخونا يقرأ لنا ما ذكر الشارح وهو الإمام محمد بن أحمد نيارة الفاسي رحمه الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. قال الشارح رحمه الله: كتاب الطهارة. لما فرض الناظم من مسائل الاعتقادات المتعلقة بالقاعدة الأولى من قواعد الإسلام وهي الشهادتان، شرع في بيان ما يتعلق بالقاعدة الثانية وهي الصلاة، وبدأ من ذلك بالطهارة لأنها شرط فيها، والشرط متقدم على المشروط، ولما كانت الطهارة إنما تكون بالماء إلا إذا فقد احتيج إلى معرفته قبلها بذلك الآلة لها، فلذلك قدم الكلام عليه فقال قوله فصل وتحصل إلى قوله كالذائب. أخبر أن الطهارة تحصل بالماء الذي سلم من أن يتغير أي أحد أوصافه لونه أو طعمه أو ريحه بشيء من الأشياء أمين النجسة أو الطاهرة، ولذلك مكر شيئا وشمل قوله الطهارة طهارة الخبث، وشمل ولذلك مكر شيئا وشمل قوله الطهارة طهارة الخبث وهي إزالة النجاسة عن الثوب والبدن والمكان، فلا يجوز حكم النجاسة على فلا يزول حكم النجاسة على المشهور عن شيء مما ذكر إلا بالماء المطلق. لاحظ أن قوله على المشهور يدل على أن هناك قول آخر مذهبي أنه يزول بغير المطلق، أنه على أن حكم النجاسة يزول بغير المطلق، وقلنا إن هذا هو الراجح من حيث النظر. وأما عين النجاسة فتزول بالمطلق وغيره، وشمل أيضا طهارة الحدث وهي الوضوء والغسل، لأن الحدث هو المنهى المرتب على الأعضاء كلها، وهو الحدث الأكبر الموجب للغسل أو على بعضها، وهو الحدث الأصغر الموجب للوضوء، فلا يرتفع الحدث في الوجهين إلا بالمطلق اتفاقا. هذا هو حكم الماء الذي لم يتغير بشيء من الأشياء، فإن تغير الماء بشيء من الأشياء ففيه تفصيل، فشار له بقوله إذا تغير بنجس البيت وحاصله دم بقوله إذا تغير بنجس البيتين، وحاصله أن الماء إذا تغيرت أوصافه أو أحدها فإما أن يتغير بطاهر كاللبن والزيت أو بنجس كالبول والخمر، فإن تغير بنجس فإنه يطرح لنجاسته، فلا يستعمل في العبادات من وضوء أو غسل أو إزالة نجاسة عن ثوب أو بدن أو مكان، ولا في العادات من شرب أو طعام، لأن حكمه حكم تغيره ومغيره نجس فهو كذلك نجس أيضا. وهنا استدرك المحشي رحمه الله فقال يعني إنه لا يصلح العادة والعبادة، قال أي وأما في غير ذلك تسقي الدواب والزرع به فيستعمل، واحتج بقول الإمام خليل في مختصره وينتفع بمتنجس لا نجس، ينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدم، أي في دواب وفي زروع وفيما إلى ذلك. ثم استثنى من المتغير بطاهر ما تغير بما يلازمه ولا ينفك عنه غالبا، كالمتغير بالمغرة والزرنيخ إذا كان الماء يجري عليهما، وحكم عليه بأنه مطلق فيستعمل في العادات والعبادات معا، والمطلق هو الباقي على أصل خلقته بحيث لم يخالطه شيء ويقال له طهور. وإلى هذا ذهب الناظم حيث حكم على المتغير بالمغرة ونحوها بأنه مطلق، وكذلك المتغير بالطحلب بضم الطاء وسكون الحاء وضم اللام وفتحها، وهو خضرة تعم الماء لطول مكته، وكذلك المتغير بالمكت وهو طول الإقامة، وإنما لم يضره تغيره بذلك لمشقة الاحتراز من المغير المذكور. قاله في التوضيح أي قاله الشيخ خليل في كتابه التوضيح الذي هو شرحه مختصر ابن الحاجب، ومختصر ابن الحاجب الفرعي هو المعروف بجامع الأمهات، وكان هو المتن المعتمد عليه عند سائر المالكية قبل أن يصنف خليل مختصره. خليل رحمه الله تبارك وتعالى شرحه في كتابه التوضيح الذي اعتمده سائر الشطاح واستفاد منه، وهذا الكتاب يقع في 6 مجلدات كبيرة، وهو قيد التحقيق الآن، ولعله يطبع قريبا إن شاء الله تبارك وتعالى. وبمجرد أن انتهى خليل من شرح مختصر ابن الحاجب شرع في مختصره هو، فكسفت شمس مختصره سائر النجوم، كسفت شمس مختصر خليل رحمه الله تبارك وتعالى سائر النجوم والكواكب الأخرى، أي أن مختصر خليل غطى على بقية المختصرات الأخرى، فما عاد الناس يعولون على غير خليل، حتى قال المغاربة نحن خليليون، إن ضل خليل ضللنا وإن اهتدى خليل اهتدينا. هذا مبالغة طبعا. وقوله كالذائب تشبيه لإفادة الحكم، ومعناه أن الماء إذا ذاب بعد أن كاد جامدا، أن كان جامدا فهو مطلق أيضا، وذلك كالثلج والبرد والجليد، فسواء ذاب بموضعه أو بغيره، ويدخل في ذلك الملح الذائب بعد جموده لكن بموضعه. ولفظ نجس في البيت الثاني بسكون الجيم للوزن، وذائب آخر البيت، وذائب آخر البيت الثالث بالدال المعجمة، وقد ذكرنا هنا في الأصل 10 تنبيهات. قول الأصل لأن هذا هو مختصر عن شرحه الكبير. شرحه الكبير هو مسمى بالدر الثمين والمورد المعين، شرح المرشد المعين عبد الله بن علوم الدين. لكن لما كان شرحه الكبير شرحا مبسوطا واسعا، يعني ذكرنا هذا في المقدمة، وقلنا إن شرحه هذا سماه بعض العلماء بالحطاب الصغير. معلوم أن الإمام الحطاب أبا عبد الله الحطاب رحمه الله شرح مختصر خليل شرحا مفصلا أبدأ فيه وأعاد، الإمام الحطاب شرح مختصر خليل فأبدأ فيه وأعاد، وأجلب من النقول والنصوص التي في كتب المتقدمين ما لعله استقصى سائر نصوص المذهب، لكنه كما قال شيخنا الشيخ عبد الله بن الصديق رحمه الله لما انتهى من كتاب الحج كأنه تعب، لما انتهى إلى كتاب الحج كأنه تعب، ففي القسم الأول من الكتاب يعني اجتهد فيه، ثم في القسم الثاني من الكتاب تعب وكأنه أصابه الملل، فقام الإمام أبو علي الحسن بن رحال المعداني رحمه الله، وهو أحد كبار الأئمة في القرن 11 في المغرب، قام بشرح واسع مبسوط على معاملات خليل، وبدأ فيما قيل لي وفيما ذكر شيخنا الشيخ عبد الله بن الصديق رحمه الله، قال بدأ من حيث وقف الحطاب فشرح معاملات خليل وأطال فيها وأبدأ وأعاد، وقد حدثني والكتاب ما زال مخطوطا يقع في حوالي 16 مجلدا، وقد أخبرني بعض إخواني من أهل العلم ممن اطلع على مخطوطات ذلك الكتاب أنه كتاب عظيم جليل القدر، وقال لي الذي رأيت أنه شرح خليلا كاملا ولم يبدأ من حيث وقف الحطاب. على أي حال، المقصود أن من يارة في شرحه الكبير سلك مسلك الحطاب، أنه يأتي في كل نقطة مسألة من مسائل المنظومة فيفصل ويشرح ويأتي بكل ما يحتاجه ولا يحتاجه الناظر في ذلك، بحيث إن القارئ في الشرح الكبير للمرشد المعين لعله لا يحتاج إلى غيره، لأنه جلب فيه من الفوائد والنقول والفروع ما يعني يدهش الناظر فيه. ولذلك نصح يعني طلب منه كما ذكرنا هذا يعني ما أنا أؤكد فقط، طلب منه ابن المجاهد العياشي رحمه الله يختصره حتى يستفيد منه الناس، ولذلك ذكر شيخ الجماعة في تطوان في القرن الماضي الشيخ أحمد الرهوني رحمه الله في كتابه عمدة الراوين في تاريخ الطاوين وذكر غيره أنه لم يكن أحد يعتمد على الشرح الكبير لميارة في تدريس المرشد المعين، وكان يعتمد على الشرح الصغير وعلى حاشية ابن الحاج رحمه الله، لكن لعل النبغاء من المدرسين كانوا يراجعون الشرح الكبير. هذه فوائد على الماشي. الأول، هل الماء المطلق والطهور مترادفان؟ وهو ظاهر كلام القاضي عبد الوهاب، وهو ظاهر النبل، والطهور أعم من المطلق، وهو ظاهر صنيع ابن الحاجب وعليه. هل الماء مطلق مترادفا أو الطهور شيء مطلق شيء؟ هو الرأي، وهو ظاهر صنيع ابن الحاجب يعني مختصر فعليه. وعليه فكل مطلق طهور وليس كل طهور مطلق، لأن مطلقا لأن الذي لم يتغير والمتغير بما لم ينفك عنه غالبا كالزرميخ والمغرة طهور وليس بمطلق، لأن المطلق على هذا القول ما لم يخالطه شيء أصلا، وهذا خالطه غيره. قلنا هذا هو الراجح، يعني ما اختاره ومشى عليه ابن الحاجب هو الصحيح، ما اختاره ومشى عليه أبو عمرو بن الحاجب رحمه الله هو الصحيح. الثاني، في تقسيم ابن الحاجب المياه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المطلق، وهو الذي لم يخالطه شيء ويلحق به في الحكم المخالط بما لا ينفك عنه غالبا. القسم الثاني ما خالط بما لا ينفك عنه غالبا ولم يتغير، وفيه تفصيل بين الماء الكثير والقليل، وبين أن يكون المخالط الذي لم يغيره طاهرا أو نجسا. القسم الثالث ما خالط كان الماء كثيرا لا يضره وقوع النجاسة فيه، لحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخلل، لذلك مياه البحار والمياه البرك العظيمة والأنهار وما إلى ذلك لا يضرها وقوع النجاسة فيها، هي طاهرة دائما. وحديث بئر بضاعة يدل على ذلك أيضا، المياه القليلة وهي الغالب ما دون القلتين أو قليلة عرفا يعني، فهذه إذا تغيرت إحدى أوصافها الثلاثة فتضرها النجاسة تسلبها الطهورية، وإذا أما إذا وقعت فيها نجاسة فلم تغيرها، كأن وقعت نقطة بول في برميل ماء فلم تغير فيه شيئا، فقد كره الأصحاب استعمال ذلك الماء، لكنه يعني لم تسلب طهوريته. القسم الثالث ما خلط بما ينفك عنه غالبا وتغير. التنبيه الثالث في بيان طهارة الحدث والخبث وما تحصلان به من المطلق أو غيره. الرابع في تقييد قول الناظم وتحصل الطهارة إلى آخره بغير الاستنجاء. أما الاستنجاء فيكفي في رفع حكم الخبث إزالة النجاسة بالأحجار ونحوها ولو مع وجود الماء. الخامس في شمول قول الناظم ما سلم من التغير، تغير اللون والطعم والريح، وما في الريح من الخلاف. الريح إذا كان بشيء قريب من الماء، يعني كأن تكون مياه المجاري تجري قريبا من النهر ولا تخالطه، لكن الرائحة تتغير، فعندئذ هذا الماء لا يتنجس، لا يعني لا يتنجس، لأنه إنما تغير بشيء قريب منه غير مخالط له. أما إذا تغير ريحه بنجاسة وقعت فيه فطبعا هذا أمره آخر. السادس في بيان الطهارات من الأشياء. في بيان الطاهرات من الأشياء والنجس منها، لما تقدم من التفصيل بين أن يتغير الماء بطاهر أو بنجس، فاحتيج لأجل ذلك إلى معرفة الطاهر من النجس، وانجر الكلام من ذلك لبيان ما يؤكل من الحيوانات وما لا يؤكل، حيث عد من الطاهرات ما ذكي وجزءه إلا محرم الأكل، أي فلا تعمل فيه الدكات. طبعا الفروع هذه خارجة عن مقصود درسنا هذا وخارجة عن هذا النظم المختصر، فمحلها لمن أراد أن يتوسع في شرح مختصر خالي. السابع في حكم إزالة النجاسة وصفة زوالها مع كونها محققة أو مشكوكا فيها. الثامن فيما يعفى عنه من النجاسات لعسر الاحتراز عنه. التاسع في ذكر فروع بعضها يتعلق بالمياه وبعضها بالنجس والطاهر وبعضها بإزالة النجاسة. العاشر في ذكر النظائر جرت عادة الشيوخ بذكرها هنا ويقولون 8 مسائل هي من باب إزالة النجاسة ويكفي فيها المسح عن الغسل ب8 أثواب لا يطلب غسلها إلا ما وثمانية أثواب لا يطلب غسلها إلا مع التفاحش وثمانية أشياء تحمل على الطهارة وثمانية تجب مع الذكر وتسقط مع النسيان فإن تعلق لك غرض بشيء من ذلك فراجعه في الشرح الكبير. طبعا هذا يعني من فكاهة العلم الإنسان لما يتضلع في العلم ويعني ينتهي إلى سقف العلم فإنه يعني يبدأ يعني في النوادر والغرائب وجمع الأمور وهذا يدل على التمكن في الفقه. هذا ما يعني تعلق به درسنا اليوم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا سد خطانا. إذا كان هناك أي استفسار فقط تفضل. نعم تفضل. بالنسبة للاستنجاء يعني أخي يكون يوجد ماء يجوز الاستنجاء بالحاجة الأول؟ نعم الاستنجاء يجوز وليس الاستجمار تريد أن تقول الاستجمار ليس رخصة الاستجمار ليس رخصة هو رخصة ولكنه ليس يعني يجوز مطلقا حتى مع وجود الماء إن كان يعني استعمال الماء أفضل وهذا سيأتي إن شاء الله في نواقض الوضوء. نعم كيف نجد الطهر والدواب؟ هذا على نفس الهضرة لا على المذهب على مشهور المذهب لا وعلى ما رجحنا نعم لأن يعني عينه قد ذهب وحتى مسألة الاستحالة فيها تفصيل في المذهب وخلاف داخل المذهب وإن كان الراجح في المذهب نفسه أن الشيء إذا استحال ذهب حكمه يصبح طاهر ومثلا إذا استحال استحالت نجاسته إلى رماد يصبح طاهرا وإذا استحال مثلا الخمر إلى خل يصبح طاهرا على أرجح أقوال العلماء والمسألة يعني ذكرها الشيخ خليل وذكرها الشرع لا يستقيم عقل ولا نقل لا يستقيم عقل ويضطرب أصحابه لأنهم يثبتون حكما ثم ينقضونه في مكان آخر عرض لك يعني بعض العلماء قرأ بعض الرسائل يعني مسألة المعصية كان تكون موسيقى أو صور أو قالوا يجب تطهير المكان ثم تصلي لا هذا يعني أن تغسل المكان يعني يعني هذا من باب يعني هذا لا يسمى تطهيرا له بالمعنى الشرعي من باب يعني تغيير المنكر لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طلب منه أن يصلي في الكنيسة أمر أن تزال الأصنام وما إلى ذلك ثم صلى فيها فلعلهم استنبطوها من هذا الحكم. أنواع النجاسات عديدة وقد بينها الشيخ خليل في مختصره كلها وسردها يعني سردها هنا والتبيان والراجح من المرجوح فيها أمر ليس من يعني لا يمكن ليس على المجلس أن نذكره فيه لكن باختصار البول والغائط والدم وروث ما لا يؤكل لحمه من الدواب والسباع والطيور وما إلى ذلك كل هذا نجس. بقي المذي والودي ودم الحيض والهادي وهو دم يخرج من قبل المرأة كل هذه نجسة. وعلى المذهب المني نجس والرطوبات الفرجية الموجودة التي تخرج من قبل النساء من فروج النساء وهي مواد طبيعية تخرج من فروج النساء ترطبها نجسة على المذهب نجسة على المذهب ويعني جيفة الحيوانات جيفة الحيوانات سواء كانت مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه إذا لم تكن مذكاة طبعا فإنها نجسة أما ما يؤكل لحمه إذا ذكي فليس بنجس. وكل ما فصل من الحي من الحي وهو حي من أي من الحيوانات فهو نجس فهو ميتة فلذلك فهو نجس. يعني أن تأتي إلى أسلمة الجمال فتقطعها لتأخذ الشحم، هذا الشحم نجس لأنك لم تبكي الدابة فتأخذ شحمها. وكذلك جلود وأطراف، كل ما تحله الحياة من الحيوانات، كل ما تحله الحياة بمعنى أنه إذا أزيل من الحيوان فإنه يشعر به، فهذا المشهور أنه نجس، كقصب الريش، لا شعر الريش، قصب الريش، فإنه تحل الحياة ويشعر به الطائر إذا أزلته منه. وغير ذلك يعني المسألة تراجع في المطولات. والله لا، الصلاة هناك جائزة، لأن يخشى على الإنسان أن يعني يفتنه تلك الصور، هذا مكان، وإلا الصلاة في المكان الذي فيه صور جائزة. الله أعلم. الودي والمذي نجسان؟ لا مطلقا، عند اتفاق الناس. ها؟ المني على الراجح أنه طاهر، وإن كان في المذهب نجس، على الراجح أنه طاهر. هذه مش إن شاء الله في مواقف الوضوء، ولكن أن تسقط التالين جبوها بسرعة الماشي. الودي يخرج بعد البول، هو ما أشبه ما يكون بالمني، ولكن ما فيش حيوانة مني، هو الماء الذي يكون فيه المني، هذا يخرج بسبب ضغط الأمعاء على الجهاز البولي فيخرج بعد البول، الغالب يسيل بعد البول، فالإنسان غير لا يعرف ما هذا، ما هذه المادة، لكن هي فهي نجسة ولا تجب إلا الوضوء. والمذي هو ما يخرج عند الملاعبة أو التذكر أو ما يذكر، هو ماء خفيف ليس كالمني ويسيل لا بتدفق،